الريح الطيبة وبالخير الصغير تحصل السلام، لكن تغير، يأتي رياح، جاءه الغوث، جاءتها ريح عرسة. الريح الطيبة جاءتها ريح عاصفة، جاءه الغوث، منه الريح من كل مكان، حاطت بهم الأمواج، وقعوا في خطر شديد من كل مكان، وظنوا أنهم أي عين آثمة، ظنوا هنا بمعنى أنهم محيط بهم، أنهم سيهلكون لا محالة. دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا الدعاء لله، ولم يدعوا الأصنام الأشجار والأحجار لأجلهم أنها لا تنقذهم من هذا الخلق ولا تقدر على ذلك، وإنما الذي ينقذهم هو الله جل وعلا. يخلصون لله في الشدة، الله يستجيب لهم، أولا واسع رحمة سبحانه، وثانيا لأنهم أخلصوا له الدعاء. أما يجيب المضطر، الله يجيب المضطر ولو كان كافرا، الله يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان كافرا. دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاه إلى البر انتكسوا والعياذ بالله، وعادوا إلى شركهم. إذا هم يشركون، فهذه حالة أهل الجاهلية، أنهم إنما يدعون في الرخاء غير الله، وإلا رفعوا بالشدة أخلصوا الدعاء لله لعلمهم أنه لا يستجيب دعاءهم في هذه الحالة إلا الله، أما يجيب المضطر إذا دعا. أحد يجيب المضطر إذا دعا إلا الله سبحانه وتعالى. لكن عبدة القبور والأضرحة والأولياء والصالحين في الإسلام أو النور، في حال المسلمين الذين تغيروا، تغيرت عقائدهم، تحولوا إلى عبادة غير الله، إذا وقعوا في شدة زاد شدة، صاروا ينادون الأولياء والصالحين يستنجدون به في الشدة، فهم صاروا أسوأ حالا من المشركين الأولين، لأن هؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة، أما أهل الجاهلية فشركهم إنما هو في الرخاء، أما في حال الشدة فيخلصون لله عز وجل. نعم. فلعب بهم الموج شهرا في البحر، شهرا مدة شهر ويلعب بهم الموج، خطر عظيم، مدة طويلة وخطر. نعم. هذا عوس، هذا تميم من عوس الثاني ومن معه الثلاثين الذين معه. نعم. ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس. أرفأوا يعني وقفوا، توقفوا عند جزيرة في البحر، أرسلت سفينتهم عند هذه الجزيرة، عند البحر في الجزائر، وصل المحيطات فيها جزر كبيرة وصغيرة. نعم. فجلسوا في أقرب السفينة. نعم. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يد. لما دخلوا هذه الجزيرة لقيتهم دابة من الدواب تسير في الأرض، ليست إنسانا ولا حيوانا،

وسلم أخبر أن الدجال يولد، أخبر أن الدجال لا يولد له وأنا يولد له. نعم. أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ اي نعم، وابن صياد دخل المدينة ودخل مكة. نعم. قلت بلى. قال فقد ولدت بالمدينة وها أنا أريد مكة. ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت؟ إلى آخر الحديث. قال وله قول حفصة لابن عمر رضي الله عنهم ما تريد إليه، ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ قال وله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. كما سبق أن أدركه ويقرأ عليه خواتم سورة الكهف، يعني 10 آيات. وفي رواية من آخر الكهف، رواية ثانية من يقرأ عليه 10 من آخر الكهف. المهم أنه يقرأ عليه 10 آيات من أول الكهف أو من وله عن عمرو بن ثابت عن الصحابة مرفوعا تعلموا أنه لم يرى أحد منكم ربه حتى يموت. نعم، الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، لا يراه أحد في الدنيا، وأما في الآخرة فيراه المؤمنون خاصة، يراه المؤمنون خاصة إكراما له. نعم. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. في آخر الكلام أن المسلمين ينتصرون على اليهود، هذه بشرى للمسلمين، لكن تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى قوة. نعم. لعله يحدث. وفي رواية إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، رواه من حديث أبي هريرة. شجر الغرقد لا يخبر عن اليهودي الذي قلبه لأنه من شجر اليهود. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام إلا قبضت أو كما قال يدل على أن الدجال ليس بشرا؟ لا، ما يدل على أن الدجال ليس بشرا. الدجال من بني آدم، بشر يعجوج ما يكون من بني آدم. نعم. يعني قصد الدجال معمر أدركه الصحابة به الفساسة، الله قادر على كل شيء، مجد كتاب النفس. نعم. أحسن الله إليكم. الله يعيش الإنسان أكثر من 100 سنة، هذا في الغالب قد يعيش بأمر يريده الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل الثاني يدخل مع الدجال الجساسة والخضر في حديث 100 عام. السائل الثاني سؤاله طويل، يدخل مع الدجال في حديث 100 عام لا يبقى أحد الجساسة والخضر. قادر على كل شيء، الغالب انه ما يعيش اكثر من 100 سنة، لكن بعض المخلوقين يعيش اكثر من ذلك اذا اراد الله له الحكمة بذلك. نعم. احسن الله اليكم، وهذا السؤال يقول او عفوا هذا السائل يقول ذكر الامام مسلم عن النواس بن سمعان أن الدجال يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل، القتل هنا قتل حقيقي أم أن الدجال يسحر أعين الناس؟ وكما سبق لكم كل سحر كذب، خيل إلى الناس ذلك، وإلا فإن الله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت، ما أحد يحيي ويميت إلا الله، لكن قد السحرة يخيلون إلى الناس أنهم يفعلون أنفسهم بالسلاح وأنهم يقتلون وأنهم يقتلون الموتى، هذا كله سحر وكذب، تخيل على الناس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: اتفق الجمهور على أن الإباحة حكم شرعي، فهل الإباحة حكم تكليفي على قول الجمهور؟ كل الأمور لها حكم شرعي. الله جعل بعض الأشياء واجبة، وبعضها جعل بعض الأشياء حلالا وبعضها حراما وبعضها مكروها وبعضها مستحبا وبعضها مباح. المباح هو من تشريع الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو مصير المهدي بعد ظهور نبي الله عيسى بن مريم؟ الله أعلم، لكن ينتهي حكم المهدي بظهور المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. نعم. أما وين ينتهي أمر الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل جاء أن الدجال يخرج من خراسان؟ وإذا كان كذلك فما الجمع بينه وبين ما جاء أنه يخرج خلة بين الشام والعراق؟ يعني يمر بين الشام والعراق، له أصل مخرجه من أصفهان. نعم، لكن يمر بالشام والعراق في قريب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل كل الأعمال الكفرية يطبق عليها انتفاء الموانع وتوافر الشروط؟ هل كل الأعمال الكفرية يطبق عليها انتفاء الموانع وتوافر الشروط؟ يا أخوان، سبقا قلنا نحن مالنا لله، فمن أظهر الكفر والشرك حكمنا عليه بذلك. وأما أنه يعذر بالجهل وأنه كما يقولون هذا إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نحكم على الناس بما يظهر منه، إلا إذا كان لهم من مثلهم يجهل هذا الشيء ويعذر بالجهل. أما إذا كان مثلهم لا يجهل هذا الشيء فلا يعذرون بالجهل، لأنه بلغتهم الحجة وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به وأنا بلغ. نعم. أحسن الله إليكم. بلغه القرآن وهو عربي يفهم العربية قامت عليه، لأنه لو أراد لفهم، لكنه ما أراد أنه يفهم. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول السائل: هل يعتبر استهزاء عندما لا يعرف فلان إلا بأن نقول أبو لحية؟ فلان لا يعرف إلا بصفته فيقال له أبو لحية، فهل يعتبر هذا استهزاء؟ طبعا استهزاء، يعني أنه يتميز بأنه كبير اللحية، تميز بها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا كان الذي يأتي به الدجال كله سحر ودجل وأنه غير حقيقي، كيف ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد؟ نعم، هذا يدل على أنه على غير حقيقته، ليظهر أنه ماء حار عنه، ولكن الحقيقة العكس، أنه ماء بارد. هذا يدل على أن الذي مع الدجال ليس على حقيقته. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول عن حذيفة رضي الله عنه أن الدجال أعور العين اليسرى، عن نافع: ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى؟ نرجو التوضيح، بارك الله فيك. لازم من الترجيح بين الروايتين، شاف أي روايتين أرجح أحكم بها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الرسائل التي تنكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا، ويستدلون بقول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. هذا يدل على الأمة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا الأرشاد المبطلون. هذا يدل على الأمة، ويقول أن هذا يدل على أنه ما هو أمي. يعني تكملة السؤال، ويقولون إن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صار يقرأ ويكتب. ما يقرأ ولا يكتب، ما رسول ما يقرأ ولا يكتب، ولكن أوحى الله إليه القرآن وعلمه إياه وهو أمي عليه الصلاة والسلام، وله التعليم محجورا على من يقرأ ويكتب. أليس الأعمى، أليس كثير من العلماء عميان ما يقرؤون ولا يكتبون لكن يتلقون العلم عن العلماء ويحفظونه؟ لا قادر على كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. ومما أيضا انتشر في الآونة الأخيرة أن وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمي إنما ذلك نسبة لأم القرى. ما شاء الله، هذا دليل على جهل هذا القائل أنه هو الأمي في الحقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. الأمي يتعلم، يا الأمي يتعلم يصير عالم، لكن هل يسأل هل يظهر ما يسأل أمية ولا تعلم؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل إذا درس الطالب على شيخ متنا من متون فهل يصبح هذا شيخا له؟ يعني يقول له شيخي فلان لأنه درس عليه متنا ويكون له كأحد طلابه. أي نعم، إذا جلس عليه واستفاد منه وحفظ عنه شيء من العلم قال شيخ له في كذا وكذا، شيخ له في النحو، شيخ له في التفسير، شيخ له في الفقه، على حسب ما تعلم منه الإنسان. وقد يكون له عدة مشايخ، يكون له آلاف من المشايخ، مئات من المشايخ، كما تدرسون في سير العلماء وأخذهم العلم عن المشايخ. نعم. ولكن هذا يدل على أن العلم ما هو يقتصر على فن واحد، يقتصر على قراءة الحديث وعلى علوم الحديث فقط، لا، العلم متشابه بعضه يخدم بعض، لا بد أن يقرأ في الحديث، في التفسير، في الحديث، في النحو، في اللغة والعربية، في الأصول، أصول الفقه وأصول التفسير، يقرأ في مصطلح الحديث، ما يقتصر على فن واحد يقول أنا يكفينا هذا. العلم يرتبط بعضه ببعض، وإذا لم تجد عالما متخصص في فن تجده في عالم آخر تأخذ من تخصصاتهم كلها، يكون مشايخ تأخذ عن هذا في النحو، تأخذ عن هذا في الفقه، تأخذ عن هذا التفسير، عن هذا في الأصول، وعن هذا في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا كان الدجال لا يدخل مكة والمدينة فهل يفتن سكانها أو سكان المدن الأخرى؟ فهل يفتن سكانها؟ يريد له الله الفتنة وله في مكة والمدينة يخرج للدجال، والذي يريد الله له الحماية ما يخرج، يصبر على ما، لأنهم يخرجون من الخوف، ترجى في المدينة ثلاث مرات يصيبهم الخوف، يخرجون يريدون النجاة، وهو ما هو نجاة هذا، لا ولا لا، ما يثبت إلا أهل الإيمان يصبرون. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم من استباح شيئا من المحرمات مثل الغناء؟ إن استباح شيئا مجمعا على تحريمه فهو كافر، أما إن استباح شيئا مختلفا فيه فلا يكفر لكن يخطأ، فهذا خطأ. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجب سجود سهو عند النسيان أثناء الركوع بحيث يقول سبحان ربي الأعلى بدل العمد؟ من قال في الركوع سبحان ربي الأعلى إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه هذا سهو، يستحب له سجود السهو، ما يجب، يستحب له سجود السهو. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل: ما معنى على عينه ظفرة غليظة؟ على عين الدجال عليها ظفرة غليظة. ظفرة. نعم. شعر يعني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أو تقول هذه السائلة: الحديث هل يعني أن الدجال موجود الآن وهل يمكن أن يرى أم أن هذا كان خاصا بهذا الصحابي؟ الحديث يدل على أنه موجود وأنه مكبل ينتظر الخروج. والله على كل شيء كبير. نعم. سأل الله إليكم. نعود إلى مسائل الإيمان. يقول السائل: من يقول إن الأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة أو أدنى، ولكن نحن لا نكفر بالمباني الأربع، وهذا قول لبعض السلف بعدم تكفير أركان بعدم تكفير تارك الصلاة وغيرها، هل هذا القول إرجاء؟ ما هو هذا قول السلف الصالح؟ فيها أشياء يكفر من تركها، وهي من العمل في الصلاة. ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة تركها فقد كفر. ترك الأعمال، والأعمال داخلة في الإيمان، ترك العمل يخل بالإيمان، لكن منه عمل إذا تركه يكفر مثل ترك الصلاة، ومنه عمل إذا تركه يعصي عاصيا ينقص إيمانه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم ما كتب من القرآن وعلق في البيت أو لبس كحجاب؟ لا يجوز تعليق القرآن على الحجاب، هذا نهى عنه السلف، والصحيح من قول العلماء أنه لا يجوز ولو كان من القرآن، لا يعلق على الطفل على الكبير على ما يعلق، لكن يقرأ عليه القرآن على طيب، لأنه يعلق ما يجوز ولو كان من القرآن. أما إذا كان من غير القرآن ومن الشرك ومن الشعولات هذا بإجماع حرام، يعني هي التمائم الشركية المعلقات على نوعين، ما كان من القرآن هذا في خلاف، والصحيح أنه لا يجوز، ما كان من الشرك ومن الشعولات ومن الألفاظ الغريبة التي لا تفهم فهذا حرام بالإجماع شرك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هي نصيحتكم للذين يزهدون الشباب في طلب العلم والدعوة إلى التوحيد ويقولون يكفي العلم، الآن الوقت وقت جهاد واستنفار في سبيل الله؟ الجهاد ما يكون إلا بعلم، الجاهل ما يجاهد ولا يعلم، لا بد من العلم، لا يكون الجهاد إلا بعد العلم ومعرفة الأحكام وأحكام الجهاد ومتى يشرع ومتى لا يشرع. نعم. ولا ما يصير جهاد إذا كان ما هو على أساس شرعي ولا على شروط الجهاد، ما يصير جهاد. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: نحن من قرية وغالبا ما تذهب النساء إلى الحج عن طريق عقد زواج صوري مع أي حاج، فهل يكون هذا محرم أو محرم بدون تشكيل؟ لا، هذا محرم وليس بمحرم، لا يجوز النكاح، ما يجوز أن يكون عن طريق الحيلة فقط لأجل المحرمية فقط، ما يجوز. نعم. وهناك من يعقد وهناك من يعقد على أربع نسوة في نفس الوقت، يعني ما عنده نساء من قبل إلى أربع نسوة، هذا مباشر إذا قام بحقهن. نعم. ما الحكم بالنسبة لوجود المرأة للمحرم؟ عفوا، ما الحكم بالنسبة لوجود المحرم للمرأة؟ ما الحكم بالنسبة لوجود المحرم للمرأة؟ ما الحكم؟ نعم، واجب وجود المحرم للمرأة في السفر، واجب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل من المرأة تكون بالله واليوم الآخر تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا واجب، حرام عليها أن تسافر بدون محرم، لا يحل. إيش معنى لا يحل؟ يعني حرام. نعم. صلى الله عليكم. نختم شيخنا بهذا السؤال. يقول هذا السائل: إن قال قائل إن مسألة الاجتماع في العزاء وضرب الخيام له ليست بدعة وإنما هي من أعراف الناس، فكيف نفرق بين البدعة والعرف حتى نرد عليه. الإمام من العرب يعني يتقربون به إلى الله، فهو من الشرع، والشرع ما يجوز فيه إلا ما ثبت بالدليل، ولا جاء دليل على هذا العمل، اجتماع للعزاء وإفراط الخيام وتعطيل الأعمال، ما جاء في ذلك، بل الأدلة تنهى عنه، الأدلة الشرعية تنهى عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.